شريك له الشريف محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد إخواني، حديثي لمسامع حضراتكم اليوم حول منهج التلقي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عند أهل السنة والجماعة. أقول إخواني، لا شك ولا ريب أننا في كل يوم تمر علينا معلومات كثيرة تتناقلها وكالات الأنباء والقنوات الفضائية وسائل التواصل الاجتماعي. نحن في عصر تدفق المعلومات. المسلم لا يبني الشخصية المسلمة من خلال ما يسمعه أو خلال ما يمر عليه من معلومات أو أخبار، إنما المسلم له شخصية مستقلة تبنى من خلال منهج الله عز وجل، من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تغيره الأحداث ولا تحوله الأخبار، إنما له نظرة وله شخصية مستقلة كما قلت وذكرت. لذلك صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيما رواه الترمذي في سننه من حديث حذيفة، كان في سنده بعض الضعف، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة. لا تكون إيه؟ إمعة. إن أحسن الناس أحسنتم، وإن أساءوا أسأتم، ولكن وطنوا أنفسكم. ولكن إيه؟ وطنوا أنفسكم، أي اجعل لنفسك شخصية مستقلة لا تتأثر بما يفعله الناس أو بما تسمعه عن الناس أو بما تتناقله وكالات الأنباء أو عبر القنوات الفضائية. لا، إنما أنت لك شخصية مستقلة من خلال تتربى على منهج الله، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنتم، وإن أساءوا لا تظلموا، وإن ظلموا لا تظلموا. هكذا ينبغي أن نقول. لذلك ربي سبحانه وتعالى في أول الآيات التي سأتناولها، إن كان سأتناول هذا الموضوع ربما من خلال المحاضرات، يقول رب سبحانه وتعالى في أول بيان هذا المنهج وعلامات هذا المنهج: